الرحمن الرحيم. سلسلة الدروس العلمية في التوحيد والعقيدة لفضيلة الشيخ علي بن خضير الخضير حفظه الله. المجموعة الأولى في شرح كتاب الحقائق في التوحيد، الشريط الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. وبعد، وهذا هو الدرس الثالث في شرح كتاب الحقائق في التوحيد، وقد انتهينا من القسم الأول في الكتاب، وهو ما يتعلق بمعرفة حقيقة الإسلام والشرك. وذكرنا الأبواب المتعلقة بهذا الكتاب، وهي 10 أبواب في معرفة حقيقة الإسلام، حقيقة الشرك، وأبواب تتبع لذلك. وقبل أن ندخل في الأسئلة، هناك مراجعات واستدراكات في الشريط الثاني، منها قلنا في الأسئلة إجابة على بعض الأسئلة أن الحنفاء يشهد لهم بالجنة، وهذا فيه مراجعة واستدراك، إنما من شهد له الرسول منهم بالجنة يشهد له بذلك. ويعاملون، والبقية يعاملون معاملة المسلمين والمؤمنين، فإن مذهب أهل السنة والجماعة في المؤمنين أنه لا يشهد لمعين منهم جنة ولا نار إلا ما استثني، والمستثنى على قسمين: ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة له بالجنة، هذا يشهد له بالجنة كالخلفاء الراشدين والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وبلال سمعت دفين عليك بالجنة، وخديجة وغير ذلك. صحيح عندي أن جميع الصحابة يشهد لهم بالجنة، وهذا كلام ذكرته في كتاب الزنادة لما شرحنا لمعة الاعتقاد، كتاب الزنادة في شرح لمعة الاعتقاد ذكرنا الأدلة هناك مبسوطا على وجه الاختصار. والثاني: هل من استفاض له الثناء الأمة هل يشهد له بالجنة هذا فيه خلاف، والمرجح أن من استفاض فلا عليه، إذا أثنى عليه من يعرف وهم العلماء وأهل الخبرة والذين يؤخذ بأقوالهم، استفاض ذلك فيشهد له بحديث لما مرت الجنازة وشهدوا عليها خيرا قال وجبت. ومثل عمر بن عبد العزيز قد استفاض الثناء عليه، وامثال الحسن البصري ومالك واحمد الى اخره، فهؤلاء استفاض الثناء عليهم من اهل الاعتبار فيدخلوا في هذا. لكن اصل المساله أن أهل الفترات أما يسمون مسلمين فنعم إن كان منهم على أصل الإسلام ولم يشهد، وأما يشهد لهم بالجنة هذه المراجعة التي فصلنا فيها. المراجعة الثانية وهي إذا قلنا أن الكفار يعرفون قبح الشرك ويعرفون أنه باطل، فكيف الجمع بين وبين قوله تعالى فريق الهدى وفريق الحق عليهم الضلال ويحسبون أنهم مهتدون؟ فإن بعض الكفار يظن أنه مهتدي، وهذا يدل أنه لا يعرف قبح وفقدان ما هو عليه. هذا إشكال قد يثور بالألحان، فنقول المسألة باقية لحالها، لأن معرفة قبح الشرك فطري كل الفطر. لكن لما استمرأوا ما عليه الآباء ونشأوا عليه ظنوا أنه حق، وإنهم ولدوا على الفطرة في المولود، ثم أبواه الهودان أو النصران، وكذلك مجتمع يهوده أو نصره ويظن أنه مرتدي، فلا إشكال في النصر. وندخل في الأسئلة الآن. طبعا في الدرس الأول ذكرنا بعض الأسئلة، ولعدم كفاية الوقت لم نذكر بقية الأسئلة، ولذلك لعل يكون هذا حل أن نسرد الأسئلة فقط دون إجابة ويسجلها الأخ، ثم في المراجعة الكبرى والمراجعة العامة نسأل بها الأخوة، ولعل الأخ المسؤول عن الأسئلة يحصر الأسئلة يكتبها بخط يده ويتطوع في كتابة الكمبيوتر ويوزعها على الأخوة حتى تبقى عندهم يراجعون على ضوئها فيما لو سئلوا، أو كونا مجموعات في الأربعة أو خمسة يتذاكروا فيما بينهم فيكون عندهم هذه النسخة يسأل بعضهم بعضا منهم. فنسرد الأسئلة التابعة في الدرس الأول. سؤال: ما هي حقيقة الشرك؟ سؤال: ما هي الحجة في بطلان وقبح الشرك. سؤال: ما هو مذهب المعتزلة في الأسماء والأحكام؟ سؤال: ما هو مذهب الأشاعرة في الأسماء والأحكام؟ ما هو مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والأحكام؟ طبعا هذه الأسئلة الثلاثة في الأسماء والأحكام فيما قبل الحجة، فيما قبل الحجة، كل تجدونها فيما قبل الحجة. سؤال آخر: هل المشركون قبل البعثة يعرفون قبح الشرك وبطلانه؟ وكيف عرفوا؟ هذه أسئلة الدرس الأول، وطبعا كل سؤال معه مع الدليل، كل سؤال يذكر فيه الدليل، إن شاء من القرآن وإن شاء من السنة وإن شاء من الإجماع. السؤال الأخير: متى حدث الشرك في الألوهية في أمة الإجابة؟ سواء كان بشكل فردي أو بشكل جماعي. من هذه الأسئلة على درسين، الأول والثاني نسينا. طيب، انتهى الوقت، صاحب الوقت ما حضر. طيب نبدأ الدرس اليوم. القسم الثاني: كتاب حقيقة أسماء الدين وأحكامه. ثانيا: باب المقصود بأسماء الدين. المراد بأسماء الدين مثل مسلم ومشرك ومؤمن وكافر ومنافق وفاسق وفاسق وعاصي وملحد ومبتدع وضال ومخطئ ومجتهد ومقلد وجاهل ومجتهد ومقلد وجاهل ويهودي ونصراني ومجوسي وضار ومسلم وكاذب وأمثال ذلك. وقال ابن تيمية: قد فرق الله بين ما قبل الرسالة وما بعدها في أسماء وأحكام، وجمع بينهما في أسماء وأحكام. وقال أيضا فتاوى في بعض الأخوة صرح الله أن القارئ يذكر المرجع، المرجع فيما يقرأ. طيب، هذا اقتراح طيب، لذلك اعتمد أنه يذكر المرجع بالقراءة. الفتاوى مجلد 20 صفحة 37، والفتاوى مجلد 12 صفحة 68 و400. وقال أيضا إن اسم مسلم ويهودي ونصراني ونحو ذلك من أسماء الدين هو حكم يتعلق بنفسه باعتقاده وإرادته وقوله وعمله، إلى أن قال كل حكم عد علق بأسماء الدين من إسلام وإيمان وكفر وردة وتهود وتنصر إنما يثبت لمن اتفق بالصفات الموجبة لذلك، وكون الرجل من المشركين أو من أهل الكتاب هو من هذا الباب. الفتاوى مجلد 35 صفحة 26 و200. وقال أيضا اعلم أن مسائل التكفير والتفسير هي من مسائل الأسماء والأحكام التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة، وتتعلق بها الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في الدنيا، وذكر أن دخول الجنة والتحريم للنار من الأحكام الكلية. الفتاوى مسند 12 صفحة 68 و400. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو القسم الثاني أو الكتاب الثاني في كتاب الحقائق، واسم هذا الكتاب حقيقة أسماء الدين وأحكام. والباب الأول اسمه حقيقة الإسلام والشرك، وانتهينا من معرفة الحقيقتين في الإسلام والشرك. الآن نعرف حقيقة الأسماء والأحكام، لأن الكتاب هو كتاب حقائق وكل شيء له حقيقة. قال الباب الثامن باب المقصود بأسماء الدين. نسمع كثيرا أسماء الدين، اسم ديني هذا من الأسماء، فما المقصود بالأسماء؟ ذكر عندكم هنا مجموعة من الأسماء، كم عدد هذه المجموعة؟ عدوها. نعم 20 اسم، ليست على الحصر، لا، ولذلك قلنا في آخر شيء وأمثال ذلك. هذه كلها تسمى أسماء الدين، مسلم، مشرك، اسم دين، كافر، منافق، كلها أسماء دين. هناك أسماء دنيا ليست عندنا، تاجر اسم دنيوي، هناك أسماء للجمال، هناك أسماء للملك، ملك، خليفة، سلطان، فالأسماء بحسب الإضافة، لكن أسماء الدين مثل مسلم، مشرك، مؤمن، كافر، منافق، فاسق، عاصم، ملحد، مبتدع، كل هذه أسماء دين، ضال، اسم دين، مخطئ، أسماء الدين يسمى بذلك، مجتهد، بغض النظر عن كونها مدح أو قدح. إن جمعنا ما كان من باب المدح وما كان من باب القدح، مقلد، جاهل، هذا اسم يهودي، نصراني، هذه أسماء، أسماء دين، ومجوسي، وطاغي، طاغي من أسماء الدين، ومفسد، وكاذب، ثم قال أمثال ذلك. تكون هناك أسماء أخرى. إذن إذا سئلت قلت لك هات أمثلة لأسماء الدين، تختار من هذه الأسماء أو ما يماثلها وتقول أسماء الدين مثل كذا وكذا. قال ابن تيمية، وهذا النص سبق كررناه لأهميته قال قد فرق الله بين ما قبل الرسالة وما بعدها في أسماء وأحكام، وجمع بينهما في أسماء وأحكام. قبل الرسالة في أسماء وأحكام، وبعد الرسالة في أسماء وأحكام، وعطف الأحكام على الأسماء، فدل على الأسماء غير الأحكام، لأن العطف فبالمغايرة فلا تخلق. فأقول شخص ما هي أحكام الدين؟ يقول مسلم وكافر، لا، هذه أسماء الدين، إنما أحكام الدين يأتي. وقال أيضا إن اسم مسلم، الكلام ابن تيمية، فجعل مسلم من الأسماء، ويهودي يعني اسم يهودي، جعل يهودي اسم، طبعا أسماء دين، لكن أسماء دين ضلال. ونصراني وما ذلك من أسماء الدين، ونحو ذلك من تبعيضية من أسماء الدين، فدل على أن اسم مسلم ويهودي ونصراني من أسماء الدين. هذا هو الشاهد من كلام الدين. أردنا من كلام الدين هذا السطر. ثم قال بعدها كل حكم علق بأسماء الدين من بيانية، ثم بدأ يبين كل حكم، هذا كلام ابن تيمية أيضا في نفس السياق، علق بأسماء الدين من إسلام وإيمان وكفر وردة. ردة من أسماء الدين، لأننا ما ذكرنا في الأصل، لأننا قلنا ونحو ذلك، وتفوت وتنصب. إنما يثبت فاعل يثبت، ما هو الاسم، يعني يثبت الاسم بالصفات الموجبة لذلك. إذا وجدت الصفة لحق الاسم، هذا كلام ابن تيمية. قال يثبت الاسم لمن اتصف بالصفات الموجبة لذلك. إذا اتصف باليهودية رضي اسم يهودي، وإذا اتصف بالشرك وقامت فيه حقيقة الشرك يعطى ماذا؟ اسم الشرك. وإذا اتصف بحقيقة الإسلام فعلى الإسلام، قامت فيه حقيقة الإسلام يعطى اسم مسلم. وإذا اتصف بالنفاق قامت فيه حقيقة النفاق يعطى اسم، وهكذا. إذا كلام ابن تيمية واضح وموجود في الفتاوى. قال يثبت لمن اتصف بالصفات الموجبة لذلك، وكون الرجل من المشركين أو من أهل الكتاب هو من هذا الباب. كون الرجل من المشركين، لماذا أصبح من المشركين؟ تلبس واتصف باسم الشرك فأعطي اسم الشرك. هذا صريح في كلام ابن تيمية على أنه يرى أن اسم الشرك يلحق من اتصف بالشرك وإن كان جاهلا. وهذه من المواضع التي تذكرونها لو قيل لكم أن ابن تيمية يعذر بالجهل في الشرك الأكبر، وذكر لك نصوص في باب البدع، يعني أكثر نصوص ابن تيمية في باب البدع، فتذكر له هذا النص، وتقول أن ابن تيمية يرى أن الأسماء تلحق من اتصف بها، خصوصا أنه نص على مسألة الشرك، فمن رجل من المشركين من هذا الباب. وقال أيضا ابن تيمية اعلم أن مسائل التكفير والتفسيق هي من مسائل الأسماء، والأحكام التي يتعلق بها الوعد والوعيد. التكفير الاسم منه كافر، والأحكام يجرى عليه الوعيد. قال وتتعلق بها الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة إلى آخر. هذا ما يتعلق بالباب الثامن من مجموع الكتاب، وهو الباب الأول في حقيقة أسماء الدين. ننتقل إلى الباب التاسع، وهو الباب الثاني في كتاب حقيقة أسماء الدين وأحكامه. لا تفضل. تاسعا، باب المقصود لأحكام الدين. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. وأمثال ذلك. ويقصد بالأحكام مثل المناكحة والمغاربة والمحبة والموالاة والنصرة والمعاداة والبراءة والإقرار ولايته والصلاة خلفه وعليه وتقديم من كفره ومساكنته والدعاء له أو عليه وشبه ولعنه والجزية والصغار والقتل والقتال والتعذيب والنار والعقوبة وحل نسائهم أو عدمه وحل ذبائحهم أو عدمه والدفن في أي المقابر وأمثال ذلك. وقال ابن تيمية: إن الاسم الواحد يؤتى ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به، فلا يجب إذا ثبت أو نقي في حكم أن يكون كذلك في سائر الأحكام. وهذا في كلام العرب وسائر الأمم. الفتاوى المجلد السابع صفحة 19 و 400 و 18. وقال أيضا: الإيمان والكفر هما من الأحكام التي تثبت بالرسالة وبالأدلة الشرعية، يميز بين المؤمن والكافر لا بمجرد الدلالة العقلية. الفتاوى المجلد الثالث صفحة 28 و 300. وراجع الفصل المجلد الثالث صفحة 92 و 100. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو باب في الأحكام. انتهينا من معرفة أسماء الدين، هنا نقول ما هي أحكام الدين. ذكرنا أمثلة كثيرة وهي كثيرة، نتساعد في عدها من عدها وضبطها. تقريبا 27 أو 29. إذن هذا ما يخالف نشوف إيه له عليه. هذه حكمين. طيب، على كل حال هذه كلها أحكام. مثل المناكحة، المناكحة حكم، المواركة حكم، هل ترث أو لا يرث، تنكح أو لا تنكح، هذه المرأة تنكح، هذا حكم. المشركة هذا اسم، هل تنكح؟ حكم. والمحبة من الأحكام، والموالاة من الأحكام، والنصرة من الأحكام، والمعاداة، والبراءة، وإقرار ولايته هذا حكم، والصلاة خلفه هذا حكم. لأنه قد يعطى اسم وقد تتخلف الأحكام، ما هناك ترابط. يعني قد تعطي أسماء وتتخلف أحكام كما يأتينا بالباب الثاني، وقد تتنوع الأحكام والاسم واحد، وقد تتنوع الأحكام الأسماء بتنوع الأحكام، لكن ليس هناك ترابط وثيق بينهما، بحيث أنه إذا قلنا الحكم قلنا الاسم، إذا لم نقل اسم لم نقل حكم. لا، هذه قاعدة يجب أن تفهمونها، وسوف نوضحها إن شاء الله في الباب اللي بعده مباشرة. والصلاة خلفه هذا حكم، الصلاة عليه هذا حكم، التضليل من كفره، هل يضلل ولا لا إذا كفر المسلم، والمساكنة من الأحكام، والدعاء له هذا حكم، والدعاء عليه هذه من الأحكام، والسب وسبه ولعنه، السب والتقليد والشتم وبيان الصفات القبيحة التي فيه، واللعن هو ذكر لفظ اللعن لله، والجزية هذه حكم. قد يسمى يهودي ويتعذر أخذ الجزية منه مثلا، وقد يسمى يهودي ويكون فقيرا فلا تأخذ منه الجزية. الجزية حكم، واليهودي من أهل الذمة إذا كان فقيرا سقط عن الجزية. فإذا تختلف، قد يثبت الاسم يتخلف الحكم لعجز أو لذهاب لوجود مانع أو لوجود وصف. والصغار هذا حكم، والقتل والقتال هذا حكم، هذه من أشهر الأحكام. أما القتل والقتال هذه من أشهر الأحكام، وعادة هي أهم الأحكام وهي دائما تتذكر. والتعذيب في النار هذه الثلاثة هي أشهر الأحكام، يعني أولى الدخول في عموم لفظ الحكم، القتل والقتال والتعذيب الدنيا وفي الآخرة. والعقوبة، وحل النساء هل تحل النساء أم لا، حكمها. ذبائح، الذبائح هل هي حلال ذبائح على الرجل أم لا، هذا حكم مو باسم. الدفن، يدفن في مقابر المسلمين أو الكفار، هذا حكم. وهكذا وأمثال ذلك. إذا هذه أحكام وتسمى أحكام الدين. نرجع إلى الآية. طبعا الباب أسماء الدين هناك آية لو أضيفت لكان حسنا، ويقول تعالى هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا. هذه فيها اسم، آية تدل على الأسماء. نرجع إلى هذا الباب. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة. هذه الآية وضعت في أي باب؟ باب الأحكام. أين الحكم هنا؟ الأخوة، وأين الاسم المؤمن؟ قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أين الحكم؟ لا، الولاية أولياء بعض. والاسم أين؟ المؤمنون والمؤمنات، صح. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. تركي أولياء الولاية، لا أولياء حكم وأمثال ذلك. ثم ذكرنا كلام ابن تيمية رحمه الله، ويأتي في الباب اللي بعده تكراره. وقال أيضا الإيمان والكفر هما من الأحكام التي تثبت بالرسالة. الإيمان والكفر هذه من الأحكام التي تثبت بالرسالة، ويقصد بالكفر أمثال كفر الجهود، كفر التكذيب، هذا المرتبط بالرسالة، كفر الإباء، هذا مرتبط بالرسالة. ما يمكن أن يكون مكذب إلا وقد جاءه شيء فكذبه، إذن جاءته الرسالة كذبها، تكذب رد الفعل لشيء قبله هي الرسالة. والجهود نفس الشيء. أما الشرك فليس اسم الشرك هذا يثبت قبل الرسالة كما يأتينا إن شاء الله. والكفر الذي بمعنى الشرك مثل الشرك يثبت قبل الرسالة. أما كفر التعذيب هذا بعد الرسالة، كفر المعذب عليه. ننتقل إلى الباب الثالث في كتاب حقيقة أسماء الدين، وهو الباب العاشر من مجمل أو مجموع الكتاب. تفضل. عاشرا، باب اختلاف احكام الاسماء ومدلولها حسب المواضع. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله، مع قوله: والذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه. وقال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، مع قوله: حتى تنكح زوجا غيره. وقصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مع عبد بن دمعة رضي الله عنه في الصحيحين، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن دمعة الولد من فراش ولنعام الحجر، واحتجبي منه يا سودة. قال ابن تيمية: فتبين أن الاسم الواحد ينفى في حكم ويثبت في حكم، فهو أخ في الميراث وليس أخا في المحرمية. الفتاوى المجلد السابع صفحة 21. وقال أيضا: إن الاسم الواحد ينفى ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به، فلا يجب إذا ثبت أو نفي في حكم أن يكون كذلك في سائر الأحكام، وهذا في كلام العرب وسائر الأمم. الفتاوى المجلد السابع قوله هذا كلام العرب وسائر الأمم يدل أنه إجماع اللغة العربية معروف عند العرب كلهم، ولذلك وضعنا هذا هذه الكلمات بخط أسود غليظ لأنها هي شاهد الإجماع. أكمل. الفتاوى المجلد السابع صفحة 13. وقال عبد اللطيف المهاد صفحة 16. في من يظن ويعتقد أن كلام أهل العلم وتقييدهم بقيام الحجة وبلوغ الدعوة ينفي اسم الكفر والشرك والفجور ونحو ذلك من الأفعال والأقوال التي سماها الشارع بتلك الأسماء، فقال إن هذا قيام الحجة لا يغير الأسماء الشرعية. وقال إن هذا قيام الحجة لا يغير الأسماء الشرعية، فليسمى ما سماه الشارع كفرا أو شركا أو فسقا باسم الشرعي ولا يكفيه عنه، وإن لم يعاقب فاعلها إذا لم تقم عليه الحجة. وفرق بين كون الذنب كفرا وبين تكفير فاعله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب العنوان باب اختلاف أحكام الأسماء، أحكام الأسماء ومدلولها حسب المواضع. أحكام الأسماء التي سبق ذكرناها تختلف بحسب ومدلول بحسب المواضع، وقصدنا من هذا الباب يعني هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: في الآيتين الأولى والثانية قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، مع قوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة. أين الاسم في الآيتين؟ آمن، آمن. والحكم هذا حكم، والثاني عمل الصالحات ودخول الجنة. الاسم في الآيتين واحد ولا مختلف؟ والحكم في الآيتين واحد ولا مختلف؟ لنبدأ بالأحكام، إن هذا الذي عليه عنوان الباب. لأننا بدأنا بالأسماء ما اتضح عنوان الباب، لكن لنبدأ بالأحكام. فالأحكام هل هي مختلفة ولا متفقة؟ هل عنده جواب من الأخوة اللي ما شاركوا؟ ها؟ لا، الأحكام مختلفة إلى متفقة. أطيعوا الله ورسوله وشوف الطاعة والأمر بالطاعة. الثاني في دخول الجنة، هذا اللي قصدنا، قصدنا دخول الجنة. هنا لما اختلف الحكم الاسم مختلف عندنا، لأن الذين آمنوا في الآية الأولى هم ليسوا هم الذين آمنوا في الآية الثانية، فاختلف الاسم باختلاف الحكم. من هم الذين آمنوا في الآية الأولى؟ طبعا ليس اختلاف تضاد ولا اختلاف تنوع، وإنما اختلاف توسع. فمن هم الذين آمنوا في الآية الأولى ومن هم الذين آمنوا في الآية الثانية؟ كيف؟ لا لا، أطيعوا الله، أي الذين آمنوا أطيعوا، وزي الذين طاعوا أطيعوا. ها؟ اللي معهم أصل إيمان، من هم؟ المسلمين. ها؟ جميل، كل المسلمين خلاص. فيصل. الذين آمنوا في الآية الأولى كم طبقات يشمل؟ السابقين، ويشمل المقتصد، ويشمل الظالم لنفسه، ويشمل المنافق. يشمل السابق على طبقات الأول، يشمل المقتصد أصحاب اليمين، يشمل الظالم لنفسه العاصي اللي معه أصل الإسلام، وهذا يشمل الفاسق المنافق. نعم، المنافق مأمور بالأحكام، المنافق يدخل في مسمى يا أيها الذين آمنوا إذا كان أمرا، أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، يدخل في المنافق. فإذا أصبح هنا الاسم عندنا واسع، هل الذين آمنوا الثانية هي نفس الأولى؟ لا. من خرج؟ وكيف عرفت من خرج؟ المنافق خرج. ليش خرج المنافق؟ لا عدم شيء شوي. أصحاب الجنة. والمنافق ليش من أصحاب الجنة؟ إذا نخرج اسم اختلاف الحكم. خرج الظالم من نفسه، ظالم من نفسه قد يكون وقد لا يكون، هو من أصحاب الجنة باعتبار الخلود، صح يخلد فيها، لكنها أولا. وهنا فاسق ما يدخل، لأنها أصلا آية مدح ثناء، والفاسق من أهل الوعيد الذي تحت المشيئة. إذا كم صنف يدخل هنا؟ برك ما شاركت اليوم، هذا عقوبة التأخر، ما زال قوم يتأخرون. صح، السابق والمقتصد، السابق والمقتصد لأنه هم أصحاب الجنة الذي يقوم به. إذا الآن نرجع إلى العنوان الآن، اختلاف الأحكام الأسماء والجلولة حسب المعنى. هو اختلفت الأحكام، اختلفت الأسماء، لكنها ليس اختلاف تضاد وليس اختلاف تنوع، اختلاف توسع. فآمنوا في الأولى أوسع من الثانية. نأتي الآية الثانية، وكل هذه يعني هذا الباب تطبيقي حتى يعودكم أو يتعود الإنسان عدم الربط بين الأسماء والأحكام دائما وفي كل الأحوال. هذه القاعدة التي نحاول أن يفهمها من يقرأ هذا الكتاب أو من نشرح له هذا الكتاب، أنه بيربط بين الأسماء والأحكام، فإذا تخلفت الأحكام تخلفت الأسماء كلها خلاص، وقد يثبت الأسماء ويتخلف الحكم. لذلك بعض الناس مثلا يقول لا تسمي هذا مرتد، لأنك إذا سميته مرتد سوف تطلق زوجته، سوف لا يرث ولا يولد، وسوف يقوى فيه، وهذه أحكام. فيستعظم هذه الأحكام، ومن أجل استعظام هذه الأحكام ينفي إيه الإسم، ينفي هذا الإسم. وبعضهم أحيانا يجعل عجزه عن الأحكام سبب في نفي الأسماء، يقول مثلا هذا رجل ناقض للعهد، والناقض العهد يقتل، فيظن أحيانا أنه إذا سمي ناقض العهد لا بد منه، يجعل الحكم مرتبط بالاسم. أو يقول ما دام أننا نستطيع أن نقتله كيف نسميه ناقض إذا ننفي عنه اسم ناقض؟ هذا خطأ. نقول هو ناقض ويعطى اسم الناقض، والأحكام قد تتخلف، إما لأن مثلا الحاكم مخير بين القتل، لأن الحاكم في ناقضي العهد مخير بين قتل أو الأسر أو السبي أو المن. ثم أيضا الأحكام قد يعتريها نوع من المصلحة والمفسدة، وقد يعتريها أحيانا نوع من العجز والقدرة. فلا يعني ذلك إذا قلنا مش حكمه، هذا حكمه ناقض، إذا يجي قتله أو لا بد من قتله، ولا كيف نسميه ناقض؟ وهذا يوجد. فإذا ينبغي لك أن تدرك أن الأسماء والأحكام أحيانا تختلف، أحيانا تجتمع، أحيانا تتوسع، أحيانا تتضايق، أحيانا تتضاد. فلا تجعل هذا قاعدة لك، أو تقول ما دامنا لا نستطيع الأحكام ننفي الأسماء، أو إذا سمينا أسماء لا بد من تطبيقها حتى يتعود طالب العلم والقارئ والسامع إلى أن يكون عنده ملكة في إدراك هذا الترابط والاختلاف بين الأسماء والأحكام واجتماعهما وافتراقهما والقدرة عليها وعدم القدرة. هنا مثال وهي قصة سعد بن أبي وقاص. أو قبل الآية قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، الآية الثانية حتى تنكح زوجا غيره. اللفظ المتكرر في الآيتين ما هو؟ هذا سؤال بسيط، فمن يعطيه اللي ما يرفع أصفر ما شفنا ربع أصفر. النكاح تكرر في الآيتين، النكاح اسم ولا لفظ؟ حكم صح، يعني بعض الطلاب تعود إذا قلنا كذا ولا كذا لازم يجيب، ما يهم شيء، قد يكون شيء آخر، احنا قلنا كذا باللغة العامية وذي كذا أو كذا. طيب فتنكح حكم، هل الحكم هنا واحد ولا مختلف؟ لا أفضل، هل المعنى في الحكم هذا واحد ولا مختلف؟ مختلف. فانكحوا ما طاب لكم من النساء الأولى عقدوا. النكاح الأول عقد حتى تنكح زوج غيره الثاني يقصد به الوقت. فالمطلقة ثلاثة إذا طلقها زوجها فحتى تحل هذا الزوج لا بد أن تنكح زوجا آخر، هو بعقد لا، وحتى يدخل عليه ويقع. الحكم اختلف باختلاف الأسماء، فالأول نساء والثاني زوج، طلق ثلاثة. الأول النساء يعني المرأة التي ليست مطلقة ثلاثة، والثانية المطلقة ثلاثة. فإذا الحكم النساء اختلف اختلاف تنوع اختلاف الاسم. المثال الآخر وهو مثال سعد بن وقاص صريح جدا وهو واضح وسهل يساعد على فهم السريع في هذه المسألة. قصة سعد بن أبي وقاص مع عبد بن زمعة، اختلف سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في طفل في صبي. سعد بن أبي وقاص يقول لي لأخي، وعبد بن زمعة يقول أخي، اختلفوا فيه. وسودة هي أخت عبد بن زمعة، وهذا الولد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسودة. الشاهد أن النبي اعتبر هذا الصبي بالنسبة لسودة أخ في موضع وفي موضع لم يعتبره أخ، لأن أخ سعد بن وقاص وطئ وليدة أمة لجمعة، الأمة لجمعة، فجابت بهذا الصبي، أتت بهذا الصبي. فالرسول حكم للفراش لأن الصبي هذا ولد لأمة جمعة فهو مولود على الفراش فهو ابنه، ولم يعطي أخ سعد بن وقاص، لكن كان الشبه بينهما، كان هذا الصبي يشبه أخ سعد بن وقاص. واضح؟ فالنبي قال لسودة هذا الطفل أو هذا الصبي، وصحيح أنه ابن أو ابن هذا الأمة التي كانت لجمع، فقال لها ماذا قال لها؟ احتجبي منه يا سودة، وقال هو لك يا عبد بن زمعة، هو لك معناته أخ، فأصبح أخو سودة، ومع ذلك قال له احتجبي عنه. أخ هذا اسم والاحتجاب حكم. قال ابن تيمية انظر لكلام ابن تيمية، فهو أخ في الميراث وليس أخ في المحرمية، هو أخ هذا اسم، لكن اختلفت الأحكام لوجود الشبه، لأنه كان يشبه أبي وقاص فجعل الشبه قرينة فجعلها تحتجب عنه، وفي الميراث جعله أخ. فقصدنا أنه الشاهد من كل الكلام هذا هو قوله هو أخ في الميراث وليس أخا في المحرمية. فأعطاه اسما ولوعا في ايش؟ في الأحكام. إذن الاسم الواحد كما قال المثل قد يكون اسم وأحكامه تختلف، فلا يقول قائل خلاص ما دام انه اخ بنعطيه كل الاحكام، فهو اخ في المحرميه والميراث والخلوه والسفر، ها وكذا وكذا. إذا قلت ما لا يصح هذا الكلام، قلت لا، الأحكام تتبع الأسماء. أنت الآن سميت أخت معناته لازم تجري كل الأحكام، ما يرجع. وهذا الباب وهذا المعنى اللي قصدنا، إنه أحيانا يثبت بعض الأحكام دون بعض والاسم واحد. وإذا قال تبين أن الاسم الواحد ينفى في حكم ويثبت في حكم، فهو أخ في الميراث وليس أخ في المحرم. ثم الكلام الثاني ابن تيمية يدل على أن هذه من لغة العرب، من طبيعة لغة العرب أن الأسماء تثبت قد تختلف الأحكام، وإذا اختلفت الأحكام تتنوع الأسماء تزيد وتنقص، وهذه طبيعة اللغة العربية. قال الاسم الواحد ينفى ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به، فلا يجب إذا ثبت أو نفي في حكم أن يكون كذلك في سائر الأحكام، وهذا في كلام العرب وسائر الأمم، حتى سائر الأمم. ثم أخيرا نأتي إلى كلام عبد اللطيف، وهو كلام مهم جدا، اكتب عليه حفظ أيضا، كلام عبد اللطيف في المنهاج. إذا قلنا المنهاج مقصود منهاج التأسيس والتقديس في الرد على داود بن جرجيس. وعبد اللطيف تسمي عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد عبد الوهاب. قال الشيخ في من يظن ويعتقد أن كلام أهل العلم وتقييدهم بقيام الحجة وبلوغ الدعوة ينفي اسم الكفر والشرك والفجور، وهذا غلط. بعض الناس يجعل قيام الحجة هي الفاصل، ها؟ هي الفاصل عنده قيام الحجة، فإذا لم تقم الحجة لم يعطي لا اسم ولا حكم. لا، هذا الرجل لم تقم الحجة، إذا لا يجرى عليه اسم الشرك، لا يجرى اسم عليه الضلال، لا يجرى عليه اسم الطغيان، وهكذا. وهذا خطأ غلط. قال في من يظن ويعتقد أن كلام أهل العلم وتقييدهم بقيام الحجة وبلوغ الدعوة ينفي اسم الكفر والشرك والفجور ونحو ذلك من الأفعال والأقوال التي سماها الشارع بتلك الأسماء، وقال إن عدم قيام الحجة لا يغير الأسماء الشرعية، بل يسمى ما سماه الشارع كفرا أو شركا أو فسقا باسمه الشرعي ولا ينفيه عنه وإن لم يعاقب عليه. العقوبة حكم متعلقة باسم الحجة، لكن يعطى الأسماء، الأسماء المتعلقة بالأقوال والأفعال مثل ما قال من الأفعال والأقوال، وإن لم يعاقب فاعلها إذا لم تقم عليه الحجة. فرق بين كون الذنب كفرا وبين تكفير فاعله. فإذا قيام الحجة وبلوغ الدعوة هذا حكم، هل ينفى أسماء قبله؟ لا، لا لا ينفى. مثال ذلك اسم مثلا منافق، هذا اسم يختلف عن مرتد، وبعض الناس يخلط بينهما في الأحكام فيعطي أحكام المرتد للمنافق، وهذا غلط. صحيح أنه مشترك في الكفر، كلاهما كافر. يأتي رجل مثلا يثبت فيه النفاق ويعطى اسم النفاق، فتجد ويرى بعض الناس أنه أعطي اسم النفاق والكفر، فإذا هو كافر، ثم يعطي أحكام الكفر، يقول إذا زوجته ها تنفسخ منه ولا يرث ولا يورث، وهذا خطأ، لأن هذه أحكام المرتد أو الكافر أصلا. أما المنافق فأحكامه تختلف عن المرتد، لأنه ما تنفسخ العصمة الزوجية بالنفاق، ولذلك زوجات المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بقين في عصمة أزواجهن المنافقين، وعبد الله بن أبي يسأل رأس النفاق بقي زوجته في عصمته، ولا يعرف أنها أن الذي أمر المرأة باعتزاله أو تركه بقي، ولما مات ورثه ورثة. النفاق ما يفتح الإرث ولا تنفسك فيه العصمة. فإذا بعض الناس إذا قلت إذا سألك مثلا عن إنسان يصلي أحيانا ويترك أحيانا ويصلي بعد الوقت، هذا كافر صحيح بعد خروج الوقت، لما ترك صلاة واحدة متعمدا حتى خرج وقته كفر، وهذا إجماع الصحابة، نقل الإجماع في الحزم في المحلى. وقال الشقيق ما كان يرون من الكفر تركه إلا الصلاة، واضح. لكنه إن كان ترك الصلاة ثم بعدها يصلي ويترك فهذا اسمه منافق، دخل حد النفاق. أما إذا ترك الصلاة وثبتت عليه البينة لترك الصلاة وشهد بها، الآن ماذا يسمى؟ ها؟ لا كلاهما كان سميه مرتد، سمى مرتد، اختلفت الحكم. الآن مرتد نقول زوجته الآن خلاص تم ينفسخ النكاح، لكن لا ينفسخ مرة ثانية، يبقى موقوفا إلى انقضاء العدة، لكنها تجترم ولا يرث ولا يحب ولا يوالى، إذا اختلف. المنافق بسبب نفاقه يؤمر بالصلاة إذا ما صلى، يؤمر بالزكاة، يؤمر بالحج، ويخرج بالحج إذا لم يكن مرجف ولا مخذل. وأما المرتد لا، يؤمر بالإسلام ولا يستعان به. إذا اختلفت الأحكام، وهذه من الأشياء التي يقع فيها غلط أحيانا، هذا كثير يعطى أحكام، يفرق بين أحكام المرتد والمنافق. فإذا لا فرق بين الأسماء، إذا سميت هذا منافق ومرتد إذا الأحكام اختلفت، فلا تعطي أحكام هذا الذي ليس له، ليست اسم الله. وقلت لكم أيضا أن هناك بعض الناس يلغي الأسماء إذا استعصت الأحكام، وبعضهم يلغي الأسماء إذا تخوف أو استعظم الأحكام، فلا. والمقصود إذن الإخوان أن يدركوا هذا الفرق وهذا الأمر المهم. ننتقل الآن إلى القسم الثالث، ننتقل إلى القسم الثالث تفضل. القسم الثالث كتاب الأسماء التي ليس لها اعتبار بقيام بالحجة فتطلق على من فعلها ولو لم تقم هذه الحجة. نعم، هذا هو القسم الثالث وهو الكتاب الثالث. الكتاب اللي قبل قلنا الأسماء والأحكام، الآن بدأنا بالأسماء، وبعد ما ننتهي من كتاب الأسماء نبدأ بكتاب آخر اسمه كتاب إيش؟ الأحكام. الأسماء هنا سوف نذكر أسماء ليس لها ارتباط بالحجة، بمعنى أنها تجرى وتطلق على شخص ولو كان، ولو لم تقم عليه الحجة، ولو كان جاهلا، ولو كان متأولا. فهذه الأسماء التي سوف نذكرها ليس لها ارتباط بالحجة، ومن ثم فلا يقول إنسان أو يمنع إنسان من إطلاقها لأن الحجة لم تقم. يقول لا تسمي هذا الاسم، الحجة ما قامت عليه، هل ذهبت إليه؟ هل ناقشتها؟ هل أقام عليها أحد الحجة؟ حاوره أحد؟ هل كان في مكان متمكن فيه من الحجة؟ قال لا. إذا يقول إذا لا تجري عليه هذا الاسم، يقول لا، الاسم هذا ليس من ارتباط الحجة، هو اسم من وجدت فيه حقيقة قام فيه، كما قال ابن تيمية أن الأسماء تكون بما يوجبها من الصفات. وهذا الكتاب وهي الأسماء والأحكام التي بعده أخذناه بحذافيره من الفتاوى لابن تيمية، في المجلد رقم 20 في صفحة 37 في مثلا، وذلك هذه سوف تتكرر معكم كثيرا، فتاوى 20 صفحة 37 في 38، لأن فكرة هذا الكتاب 80% منه أخذناه من صفحتين فقط لابن تيمية، وسوف نذكر 20 اسم تقريبا من الأسماء اللي ذكرنا، يعني 20 اسم كل هذه تطلق على من قامت فيه، على من فعلها، على من تصف بها، بغض النظر عن كونه قامت أو لم تقم الحجة، جاهل هو جاهل أم لا، والباب الأول منه هو عبارة عن مقدمة، قلنا باب سكتنا، إذا قلنا باب وسكتنا معناه مقدمة مدخل، أحيانا نهمل اسم الباب هذا قليل في مواضع قليلة، وغالبا أنه في أول كل كتاب، مو كل كتاب، في أول بعض الكتب لأنه مقدمة له. تفضل. الحادي عشر باب. قال ابن تيمية: فإن الله شماه قبل رسالة ظالمين وطاغين ومفسدين، وهذه أسماء لم بالأفعال والدم إنما يكون في الأفعال السيئة القبيحة، فدل ذلك على أن الأفعال تكون قبيحة مذمومة قبل مجيء الرسول إليهم، لا يستحقون العذاب إلا بعد إتيان الرسول إليهم، لقوله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الفتاوى مجلد 20 هذا كلام ابن تيمية. فإن الله سماهم، أضاف التسمية إلى الله، هذا اسم شرع، قبل الرسالة ظهر زمان، يعني قبل قيام الحجة، سماهم بثلاثة أسماء: الظالمين وطاغين ومفسدين، هذا قبل الرسالة. قال: وهذه أسماء ذم الأفعال، فالذم إنما يكون في الأفعال السيئة القبيحة، فدل ذلك على أن الأفعال تكون قبيحة مذمومة قبل مجيء الرسول، وتجرى عليهم الأسماء إليها، لا يستحقون العذاب، يعني لا يعذبون إلا بعد إتيان الرسول. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى الانتهاء الغاية، ما كنا معذبين حتى نبعث رسول، هذا منطوق مفهوم المخالفة، ما هي بعد الرسول يعذب، إذا قبل الرسول لا يعذب، أما استحقاق العذاب صح يستحق لك ما يعذب، ولو عذبه ما ظلم، لأنه موجود في الفطرة والعقل العقل، لكن الله ما يعذب حتى يبعث رسول. تفضل. هذا النص عبد اللطيف أخذناه سبق قبل قليل. قال عبد اللطيف: منها ستة عشر ثلاثمية في من يظن ويعتقد أن كلام أهل العلم وتقليد من بيان الحجة وبلوغ الدعوة ينفي اسم الكفر والشرك والفجور. هذا الشاهد ينفي اسم الكفر والشرك والفجور، لذلك جعلناه في خط أسود غليظ لأنه الشاهد، فيظن أن عدم قيام الحجة وبلوغ الدعوة ينفي اسم الكفر والشرك والفجور، لا بل يسمى مشرك وفجور ويسمى كافر باعتبار قبل بلوغ الحجة إذا وجدت أوصافها. نعم. ينفي اسم الكفر والشرك والفجور ونحو ذلك من الأفعال والأقوال التي سماها الشارع بتلك الأسماء، وقال إنها عدم قيام. انتبه إلى كلام هذا، وقال من هنا انتبه ذلك. وقال إن عدم قيام الحجة لا يغير الأسماء الشرعية الذي يسمى ما سماه الشارع كفرا أو شركا أو فسقا باسم الشرعي، ولا ينفيه عنه وإن لم يعاقب فاعلها إذا لم تقل. نعم، وإن لم يعاقب ويسمى بهذه الأسماء، يسمى كفر باعتبار، يسمى مشرك، يسمى فاسق، لكنه ليس الفسق الذي يعاقب عليه، فسق آخر إن الفسق يخرج على الاعتدال، من هذا الباب يسمى فاسق، يسمى مشرك، يسمى كافر باعتبار يعني كافر كفر الشرك وكفر. ولا ينفيه عنه وإذا نواقب تائبها إذا لم تكن عليه الحجة، وفرق بين كون الذنب كفرا وبين تكفير فاعله. ثم الباب اللي بعده اسم الحكم، هذا أول أسماء طبعا انتهينا الآن، نترك مجال أسئلتكم المفضلة، لكن قبل ذلك الآن سوف يبدأ بأعظم اسم وهو اسم الشرك. هل يلحق اسم الشرك قبل الحجة أم لا؟ هل يلحق اسم الشرك الجاهل؟ هذا ما سوف نذكره إن شاء الله، نطيل فيه نوعا ما لأهمية هذا الباب. والآن نترك المجال لأسئلتكم إذا كان هناك سؤال. لا شك التكفير لابد، معرفة التكفير لابد منه، ما يمكن إنسان يكون معتنى بالتوحيد إلا ويكون عنده تكفير. التكفير هو نصف التوحيد، لا إله إلا الله، لا إله إلا هو، من أعظمها لابد، لكنه تكفير بحق. إنما المرجئة هم الذين ينفون التكفير مطلقا، اليوم يقولون يدعون لهجر التكفير ولا يفصلون التكفير بحق ولا بغير حق، كل تكفير يقولون اترك بس الكلام هذا، هذه من مسالك المرجئة. في بعض الأسماء لا يلحق الحكام إلا إذا ارتبطت بشيء، وبعض الأسماء اسم الشرك، اسم الشرك يلحق الحكام، فلا يستغفر الله المشرك ولا يحفظ ولا ينكح ولا يدعى له، لكنه ما يعذب حكم التعذيب لا، حتى تقام عليه الحجة. اسم الشرك لحقه بعض الأحكام فلا يستغفر له، ولم يلحق التعذيب وحكم حتى تقام عليه الحجة، وهكذا اسم الشرك يتلوى. من كيف من لم يصلي ولكنه يظهر عند الناس أنه يصلي، إذا قالوا الناس يصلون قام الناس يصلون صلى، وإذا خفي على الناس ترك الصلاة ولم يصلي حتى تكفر، ماذا قال؟ أيه تكفر؟ لا، ترك الصلاة منافر. طبعا ترك الصلاة إن كان يترك ويفعل أو يترك خفية ويظهر للناس أنه يصلي فهذا منافر، كافر منافر. وإن ترك الصلاة وقيل له صدقا لا لن أصلي هذا كافر مرتد ممتنع، هذا ممتنع لأنه ما يعتذر من ذلك، ولو قامت عليه البنية ما أهتم، هذا مرتد. هذا فرق بين هذا وهذا، صحيح أن السبب واحد هو ترك الصلاة، لكن في صفات صاحبة ترك الصلاة هناك تختلف على الصفات هذه، والأسماء كما قال حسب موجباتها وصفاتها. الرجل الذي أتى امرأة وزنى بها وأخذها من الشارع بالقوة وزنى بها، ورجل تواعد مع امرأة وزنى بها، الفعل واحد وهو الزنا، لكن الصفات تختلف. الأول أخذها جهل، هذا ماذا يسميه؟ ماذا يسميه؟ محارب، يسميه محارب، اختلف اسمه. والذي أخذها برضاها خفية وفعل بها هذا يسمي جاني، اختلف هنا، ولكن محارب، عقوبة هذا تختلف عقوبة هذا. الذي أخذها خفية برضاها وفعل هذا ينظر هل هو محصن أم لا، والذي فعل بها قوة وجهرا وغصبها هذا ما يفصل فيها هل هو محصن أم لا، يختلف. ما عند الزنا واحد، وتختلف الصفات، الصفات تختلف، اختلفت الصفات اختلفت والأسماء، اختلفت الصفات اختلفت الأسماء، اختلفت الأسماء قد تتنوع الأحكام. قبل الحجة أكثر الأسماء والأختام تجتمع بعد الحجة، وغالب أنه بعد الحجة تلتقي جملة كبيرة من الأسماء. بعد الحجة يسمى مشرك ويعاقب ويقتل ويعذب ولا ينفح ويعطى الأسماء بعد الحجة، فيجمع بينهما جمع كبير بعد الحجة. قبل الحجة قد تجتمع وفرق فيه الأسماء، يقال هو مشرك ما يعذب، بعد الحجة مشرك يعذب ونجتمع هذا قصر. والمسألة أغلبية يعني تفصيلية، يعني قد يخرج منها أشياء بسيطة ما يضر. طيب غلط هذا. أما إذا كان عائش بين المسلمين فخلاص قام حج تجتمع الأسماء والأحكام، لكن في بادية بعيدة، رجل في بادية بعيدة وهو يذبح لغير الله باعتبار الاسم مشرك وهل يقتل؟ لا، حتى تقام عليه الحج. هنا اللبس يرى يعلمون، الجاهل يعلم، الجاهل يعلم ولا يهجر الحق على شرفها من الناس، وإنما يقضى الناس لحق. يأتي هذا يأتي هذا، أنت إذا عرفت أصل ابن تيمية والأصول عامة وجدت ألفاظ مشتبهة أو ألفاظ عامة تؤصل على الأصول المعروفة. فالإيمان تثبت إذا قيل تثبت بالرسالة، ها؟ معناته الكفر مو كل الكفر، الأنواع المتعلقة بالحجة. واضح؟ يعني يقصد أن الأحكام، أحكام الإيمان والكفر أو إطلاق أنه كافر، يعني أنت إذا أطلقت على رجل أنه كافر هذا حكم، يعني حكم منك. لا كلا اسم الدين واسم الدين والإيمان كلا ما فيها. بعض الأخوة على حديث عمر بني الإسلام على خمس ذكرناه في الدرس الأول، وقلنا حديث عمر متفقنا عليه، فبعض الأخوان يستدرك على هذا ويقول حديث لابن عمر متفق عليه، فنراجع إن شاء الله، نراجع هذه المسألة. هذا السؤال. مأمور بالطاعة. مأمور بالطاعة. العاصي إذا سمع يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا إن كانت بعدها أحكام، هذه يدخل فيها العاصي والمنافق إذا كان أمر أو نهي أو حكم، وإن كان بعدها وعد بجنة أو ثناء ما يدخل فيها إلا ما يدخل فيها الظالم ولا يدخل فيها المنافق، لأن المنافق والعاصي مأمور، المنافق مأمور بالأحكام لأنه مؤمن ظاهر، لذلك يؤمر بالأحكام الظاهرة. لو كان منافق المنافق مثلا في نهار رمضان يأكل ما يقال هذا منافق، لا يقال له ليش يعاقب عليه، وإذا زال يعاقب على زنا هذا يخطئ. فلا يا أيها الذين آمنوا إذا كان بعدها أمر أو نهي فهذا يدخل فيها العموم، وإذا كان وعد وجنة وثنى وأثم الله عليه وما يستحقها إلا السابق والمقتصد صاحب الإيمان. طيب نكون انتهينا لأن الوقت انتهى. صلى الله على نبينا محمد وعلى وصحبه أجمعين. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يلهمنا السداد والرشد والعلم النافع والعمل الصالح. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبلا تابع ما تبقى من شرح هذه المجموعة على الشريط الآخر، وهذا الشريط الثالث قد حوى القسم الثاني كتاب حقيقة أسماء الدين وأحكامه، باب المقصود بأسماء الدين، باب المقصود بأحكام الدين، باب اختلاف أحكام الأسماء ومدلولها حسب المواضع. القسم الثالث كتاب الأسماء التي ليس لها ارتباط بقيام الحجة.